مستعين بالله تعالى على المرور على هذا الباب، باب ميراث الخنثى. ميراث الخنثى فصل، فصل، ومراد بهذا الفصل هو أن يتكلم على أحكام ميراث الخنثى. ومرادهم بالخنثى من يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، بحيث ما يتضح، ما يتمحض لا ذكر ولا أنثى، يتردد فيه. ووجه التردد أن بين ميراث الذكر والأنثى في عموم الأحوال تفاوت كما علمت، أما في الحال التي لا يوجد فيها تفاوت بين ميراث الذكر والأنثى فلسنا بحاجة إلى الكلام على تفاصيل هذه المسألة فيها. فلو كان هذا الخنثى أخا لأم، ولد أم، يعني ولد أم، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، هل سيختلف عندنا شيء لو اعتبر ذكر أو أنثى؟ لا يختلف شيء، لأن ميراث الذكر والأنثى بالنسبة للإخوة لأم على السواء. إذن مرادهم بالخنثى هنا من له آلة ذكر وآلة أنثى، بحيث لا يتضح هو كذا، هو ذكر فيورث ميراث الذكر أو أنثى فيورث ميراث الأنثى. فهذا لون، هذا لون من ألوان الإرث بالتقدير. الأصل أن الإرث مباشرة معروف، عندك أناس ابن بنت أخ أخت تعطيهم نصيبهم، ولكن يوجد أحيانا في بعض المسائل مسائل فيها قدر من التردد، مثل ميراث الخنثى، ومثل كما سوف يأتينا لاحقا ميراث الحمل. توفي إنسان عن زوجة وثلاثة أبناء، ولكن الزوجة هذه حامل ولا يدرى هذا الحمل ذكر أو أنثى، فهذا أيضا فيه إرث بالتقدير. ومثال ثالث، لو أن إنسانا ذهب إلى جهة ما وفقد، فقد فترة طويلة، وتوفي أبوه وهو الإبن لا يزال مفقودا، عندنا احتمالان، احتمال أنه حي وقت وفاة أبيه فنورثه، واحتمال أنه ميت وقت وفاة أبيه فلا نورثه. فهذه الاحتمالات كلها يجمعها عنوان عام هو الإرث بالتقدير. الإرث بالتقدير، الأصل أن الإرث يكون بدون تقدير، كل شيء واضح، لكن فإن وجد تردد احتجنا إلى الإرث بالتقدير. واعلم أرشدك الله لطاعته أن الخنثى لا يتصور في جميع الجهات، يعني لا يتصور في كل الوارثين أن منهم يقع خنثى. مثال: الجهة التي لا يتصور فيها أن يكون خنثى الزوج أو الزوجة، لأنه إنما زوج أو تزوج لما تمحض ذكرا أو أنثى. ومثال آخر: الأب والأم، فكذلك لا يتصور فيها هذا التصور. إذن الجهات التي يتصور فيها وقوع الخنثى جهات محدودة، اكتبها واحفظها: جهة البنوة، وجهة الأخوة، وجهة العمومة، وجهة الولاء. هذه الجهات الأربع هي التي يتصور فيها الخنثى. البنوة واضحة، والأخوة واضحة أيضا، والعمومة كذلك واضحة، والولاء نقصد به أن يكون إنسان قد أعتق إنسانا آخر. فبكر يملك يونس فأعتق يونس فملك يونس مالا، وبعد زمن توفي يونس ولا وارث له، فهل يرثه بكر؟ نعم يرثه بكر بالولاء. وبكر هذا سواء تمحض ذكرا أو أنثى لا يهمنا كثيرا، المهم أنه هو المعتق، ولأجل هذا نحن نورثه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الولد خنثى. هل مراده بالولد فقط هنا يعني ما مراده بالولد هنا؟ مراده بجهة البنوة أو جهة الأخوة أو العمومة. إذن ليس مراده الفرع الوارث فقط. لماذا ليس مراده الفرع الوارث فقط؟ لأنه عبر هنا بالولد. لاحظ تعبيره ترى دقيق لما قال إذا كان الولد، لأنه هو لم يتمحض ابنا حتى يقول الابن أو أنثى حتى يقول البنت، وإنما قال الولد. فهذا الولد يحتمل إما أن يكون ولدا للميت فيكون ابنا أو بنتا، ويحتمل أن يكون ولدا لأبي الميت، ولد لأبي الميت فيكون أخا أو أختا، ويحتمل أن يكون ولدا لجد الميت فيكون عما أو عمة. إذن هذا الولد يحتمل. قال وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، يعني له آلة ذكر وآلة أنثى، فكيف نحكم هل هو ذكر أو أنثى؟ يقول يعتبر بمباله، يعني فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال منهما من الاثنين، يعني مرة من هذا ومرة من هذا ونحو هذا، واستويا، يعني ما غلبت عليه حال، ما غلب عليه حال أن يبول من ذكره ولا غلبت عليه حال أن يبول من فرجه، قال واستويا فهو مشكل ولا مشكل؟ ها؟ مشكل. هذا واحد من الطلاب مرة في فرائض واحد ويريد أن يخبرني أنه قد تقدم علينا واطلع على فرائض ثلاثة وأربعة وقرأ فيها وكذا، فكنا نحن لا نزال في أصحاب الفروض وهو يسأل، يريد يستخرج أسئلة من آخر المقررات حتى والله أعلم بالنيات يعني، لكن هذا القرينة تقول هكذا. فهو يسأل يقول يا شيخ بالنسبة، نحن لا نزال في أصحاب الفروض النصف والربع، بالنسبة للخنثى المشكل يا شيخ كيف نجعله نصف ربع كذا ما أدري؟ قلت بعدين يأتي المشكل يأتي في وقتي. يقول وإن بال منهما واستويا فهو مشكل، فما العمل؟ له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. أولا يعني يتعلق بهذا الآن أمران. الأمر الأول هو أنه اعتبر الشيء الذي يعرف منه هل هذا ذكر أو أنثى هو المبال، يعني يتبع الحكم المبال، هذا الذي قرره هنا. طيب، وإنما اعتبر الفقهاء ذلك مع أن الذكر والأنثى يفترقان في أشياء أخرى غير هذا. فمثلا المرأة إذا مثلا تفلك ثديها، يعني هذا الإنسان تفلك ثديه علم أنه امرأة، أو خرجت لحيته علم أنه رجل، ولكن إنما ذكروا المبال لأنه أول شيء يقع فيه الفرق، أول شيء يظهر فيه الفرق، فلا تحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتبين لك هو ذكر أو أنثى. وهل اليوم يوجد خنثى أو لا يوجد؟ يوجد، يعني قد يولد إنسان خنثى. والسؤال هل يبقى خنثى أو لا يبقى؟ الحقيقة أنه الآن في الوضع الطبي على الأقل، يعني في البلدان المتقدمة أو شبه المتقدمة، يعني في غير البلدان التي هي متخلفة جدا في الطب، لا يبقى خنثى، وإنما يفحص هذا المولود، يفحص هذا المولود وينظر إلى أعضائه الداخلية، فإن كانت أعضائه الداخلية مثلا الرحم، موجود رحم، فمعنى يعلم أنها أنثى، إلى غير ذلك من التكوينات التي يسمونها الفسيولوجية، يعني الداخلية التي فيه، إذا علم منه بهذا الكشف أنه أنثى فإنهم يلغون ما يظهر أنه ذكر من الخارج بعملية جراحية، وإذا كان داخله ذكر يعني يظهر منه أنه ذكر بكشفهم وما توصل إليه الطب، فيلغون ما يظهر من حاله أنه أنثى، فهذا تدخل جراحي، هذا تدخل جراحي. وأحيانا يتبع هذا التدخل أو يكون من الأصل موجود، يعني حتى ولو لم يوجد تردد كبير أحيانا يعالجونه هرمونيا، بحيث أنه لا يوجد آلة ظاهرة ولكن يوجد ميل، يوجد ميل يعني صوته يشبه صوت النساء وميله للنساء وهكذا، يعني للبنات في صغره، فهذا علاجه علاج أشبه بالأمر اليسير عندهم، لأنه لا يحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما هو علاج هرموني فقط، علاج في الهرمونات، ويخرج منه أن هذا ذكر أو هذا أنثى، يعني يتمحض ذكورة أو أنوثة. فهذا الذي عليه الطب الآن. إذن هذا هو الأمر الأول المتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الواقع، عفوا نسينا نحرك هذه، بأل من ذكري فهو رجل، بأل من فرجي فهو امرأة. طيب نقول الواقع الطبي هو على هذه الحال التي ذكرنا. المصنف رحمه الله تعالى قال: إن بال منهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كلامه رحمه الله صحيح على وجهه، يعني يعطى نصف ميراث ذكر ويعطى نصف ميراث أنثى. طيب، وهذا صحيح فيما إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. مثال: يكون هذا الخنثى كبيرا، يكون كبيرا ولا يوجد عندهم من الأدوات الطبية ما يميزون به أو يعالجونه بحيث يتبين هنا أو هنا، فيبقى مشكلا. يعني لو انتظروا في قسمة الميراث، لم يقسموا الميراث 10 سنوات، 15 عاما، لا يظن أنه سوف يتغير شيء، هو الآن عمره 30 عاما ولم يتمحض ذكورة ولا أنوثة، ففيه تردد. ففي هذه الحالة التي لا يظن انكشاف الحال، فالقضاء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه يعطى هو نصف ميراث ذكر ويعطى نصف ميراث أنثى. وكيف يكون هذا رياضيا؟ هذا نأخذه بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا الذي ذكره فيما إذا لم يرجى اتضاح حاله. وأما إذا رجي اتضاح حاله، وهذه هي الحالة الثانية، وهذه هي التي هي الحالة الثانية، إذا كان يرجى اتضاح حاله فإنه يعطى اليقين. اكتب هذا، لأن ما ذكره المصنف، إذا كان يرجى حاله فإنه يعطى ومن معه اليقين. ويوقف الباقي، يعطى ومن معه اليقين ويوقف الباقي، لماذا قلنا إذا كنا نرجو اتضاح حاله فإنه يعطى ومن معه اليقين؟ صورة المسألة أن يكون هذا الولد صغيرا، فنقول ننتظر، الآن عمره 7 سنوات، لو انتظرنا إلى وقت البلوغ لابد أنه سيتبين لنا ذكر أو أنثى، ما دام لم يتبين لنا حتى الآن، إذن هذا يرجى اتضاح حاله، فما العمل؟ قلنا يعطى ومن معه اليقين، يعني أقل ميراث لهم الذي أكيد على كل احتمال، سواء افترضناه ذكر أو افترضناه أنثى فإنه سوف يأخذه، فيعطى ومن معه اليقين ويوقف الباقي. إلى متى؟ إلى إلى اتضاح حاله. إلى اتضاح حاله. فتحصل لنا أنه عندنا في هذه الحال عندنا صورتان: صورة لا يرجى اتضاح حاله فهو العمل فيها على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأما إن رجي اتضاح حاله فإنه يعطى ومن معه اليقين ويوقف الباقي. كيف يكون هذا رياضيا؟ بعد قليل نأخذه. نريد نكمل كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى لا يبقى لنا منه شيء. طيب، قال رحمه الله: وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما. يقول كذلك الحكم مثل هذا تماما، الحكم في ديته، يعني إذا كان لا يرجى اتضاح حاله وهو خنثى وقتل خطأ، فهل يعطى أولياؤه دية ذكر أو دية أنثى؟ نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. لماذا؟ لأنه قتل ولم تتضح حاله، قال: وجراحه، كذلك الحكم في ديته وجراحه، يعني ديته أيضا في الجراح، كذلك. على تفصيل يأتيكم في كتاب الديات في متى تكون الدية تنصف ومتى لا تنصف، لكن في الجملة دية المرأة على النصف من دية الرجل، فإذا جني عليه خطأ، مثلا ولزم نصف الدية مثلا بالنسبة لو كان ذكرا وربعها لو كان أنثى الذي هو نصف النصف، فنعطيه بينهما، يعني يعطى الدية بين هذا وهذا، يعني لا هي دية ذكر ولا هي دية أنثى، وإنما شيء بينهما، النصف، المنتصف بينهما. قال: وغيرهما كذلك. قال: ولا ينكح بحال، ما دام هو خنثى فإنه لا ينكح بحال. لماذا؟ لأن النكاح مبني على تمحض، إما زوج وإما زوجة، إما ذكر وإما أنثى، وهذا ما دام لم يتضح فإنه لا يمكن أن ينكح. طيب، ننظر إلى المثال المذكور عندنا هنا في التطبيق. قال: إذا كان يرجى اتضاح حاله. ما الحكم؟ قلنا إذا كان يرجى اتضاح حاله يعطى ومن معه اليقين ويوقف الباقي. من فضلكم يا مشايخ، لو واحد يطفئ المكيف، يعني واحد من المكيفات. طيب، زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، الآن الزوج، واضح، والأخت الشقيقة للميت واضحة، وولد أب، ما معنى ولد أب؟ يعني أخ، أخ لأب، أو أخت لأب. لماذا لم يكتب أخ أو أخت؟ نعم، هو خنثى، هو لا ذكر ولا أنثى، فلا يريد أن يكتب أخ فتورث ميراث الأخ، ولا أخت فتورث ميراث الأخت. طيب، أولا نفترض افتراض أنه ذكر، هو كم عندنا افتراض أصلا؟ افتراضان، إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. فنقسم المسألة على أنه ذكر، ثم نقسم المسألة على أنه أنثى، وما دام يرجى اتضاح حاله فنعطيها الأقل منه ما هو معه. إذا افترضناه ذكرا، يعني أخ لأب، ماشي شيخ أبو بدر، فإن الزوج يكون له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، وأخ لأب كم له؟ له الباقي. طيب، وبناء على هذا فلا يبقى له شيء، ما دام عندنا النصف ونصف فقد انتهت المسألة ولم يبقى له شيء، سقط باستغراق الفروض، إذن هذا الافتراض الأول. هذا الافتراض، يسمونه افتراض الذكورة، الافتراض الثاني افتراض الأنوثة، فتكون المسألة بدل الزوج وأخت شقيقة وأخ لأب تكون زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فتح الله عليكم، فيكون الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس، السدس تكملة الثلثين. وأصل مسألة ستة، أصل مسألة ستة، نصفها ثلاثة والنصف الثاني ثلاثة والسدس واحد، فعالت المسألة إلى كم؟ عالت المسألة إلى سبعة، عالت المسألة إلى سبعة. طيب، هذه أصول المسائل عندنا، أصول المسائل. مسألة الذكورة أصلها كم؟ اثنان، أصلها اثنان. ومسألة الأنوثة أصلها كم؟ أصلها سبعة، أصلها سبعة. طيب، ننظر بين هذين العددين بالنسب الأربع، ننظر بين هذين العددين بالنسب الأربع. دائما يا مشايخ إذا عرفت وأتقنت النظر بالنسب الأربع فإنك سوف تحتاجها كثيرا في مثل هذه المسائل المركبة. فإذا وجدت عندك هكذا مسألتان وتريد أن تستخرج رقما يجمع بين المسائل كلها، فإنك تنظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع. اثنين وسبعة، اثنين وسبعة، العلاقة بينهما مباينة، العلاقة بينهما مباينة. طيب، ننظر كيف هو مش هذه المسألة. سبعة في اثنين كم يكون؟ 14. فهذه هي الجامعة، هذه هي الجامعة. الآن سبعة واثنين العلاقة بينهما ماذا؟ مباينة. استخرج الجامعة فخرجت له 14، استخرج الجامعة وضعها جانبا، يعني يفترض أن الجامعة الآن موجود 14. لماذا؟ لأن العلاقة مباينة بين الاثنين والسبعة. الخطوة التالية ما هي؟ تأخذ الجامعة هذه فتقسمها على السبعة، وما خرج فهو جزء السهم، اقسمها على السبعة كم يخرج؟ 14 تقسيم سبعة كم يكون؟ اثنين، ولا لا؟ تقسم على سبعة فيكون اثنين، فهذا يكون جزء السهم. واقسمها على الاثنين فكم يكون؟ 14 تقسيم اثنين سبعة، فهذا جزء السهم لها، هذا جزء السهم لها. طيب، ها؟ الاثنين أصل مسألة، اللي بالأحمر أصل مسألة. طيب، يقول لك هنا في النتيجة، في النتيجة الآن يريد يقارن بين ميراثه بالذكورة وميراثه بماذا؟ بالأنوثة، ميراثه بالذكورة والأنوثة. عندك السبعة في واحد كم يكون؟ سبعة، سبعة ما هي؟ جزء السهم، ضربها في ماذا؟ في السهام، ضربها في السهام، سبعة في واحد سبعة، فأثبتها هنا، أثبتها هنا عند الأخ لأب الذي هو الإرث بالذكورة. ضرب السبعة بالسهام وخرج للزوج سبعة وللأخت الشقيقة سبعة وللأخ لأب صفر، لا شيء له. والاثنين ضربها كذلك في السهام، اثنين في سبعة 14، واثنين في ثلاثة ستة، واثنين في ثلاثة ستة، واثنين في واحد اثنين، وتحصل لنا، تفضل يا شيخ، وتحصل لنا، تحصل لنا هذا ميراث الذكورة، هذا ميراث الذكورة إذا افترضناه أخا لأب يأخذ صفر ما يأخذ شيء، وبميراث الأنوثة إذا افترضناه أنثى يأخذ اثنين، يأخذ كم؟ اثنين. الذين معه في افتراض الذكورة يأخذون سبعة، وفي افتراض الأنوثة يأخذون ستة، فلاحظ أنهما على العكس، ها؟ على العكس، إذا زاد ميراث من معه نقص ميراثه هو، وإذا زاد ميراثه نقص ميراث من معه. إذن عندنا يا مشايخ في هذه المسألة، في هذه المسألة عندنا ولد الأب الخنثى افترضناه ذكرا وأجبنا على مسألته، وافترضناه أنثى وأجبنا على مسألته، ثم استخرجنا جزء استخرجنا الجامعة لهما. كيف استخرجنا الجامعة لهما؟ الجامعة لهما يعني حاصل النظر بين مسألة الذكور ومسألة الأنوثة بالنسب الأربعة. حاصل النظر بينهما 7 و2، إيش العلاقة بينهما؟ تباين. فالحاصل النظر 14 رقم اللي ظهر لنا. 14 هذه اقسمها على أصل مسألة الذكورة واقسمها على أصل مسألة الأنوثة. ما الفائدة إذا قسمتها عليها؟ تستخرج جزء السهم، تستخرج جزء السهم لتلك المسألة. فلما قسمنا 14 على 2 كم خرج؟ 7. ضربنا 1 في 7 و1 في 7 مسألة الأخلاب. ولما قسمنا 14 على 7 خرج 2، فضربنا 3 في 2 وخرج 6 و3 في 2 6 و1 في 2 2. الآن بافتراض الذكورة وافتراض الأنوثة بين هذين الافتراضين تفاوت في الميراث، أليس كذلك؟ بينهما تفاوت في نصيب كل وارث، صح يا مشايخ؟ طيب هنا يقول يرجى اتضاح حاله. ما دام نحن نرجو اتضاح حاله، ما دام نرجو اتضاح حاله، فإننا نعطي كل واحد اليقين الذي سوف يأخذه بكل حال. الزوج مرة يأخذ 7 ومرة يأخذ 6، ماذا نعطي؟ الأقل اليقين 6. والزوجة والأخت الشقيقة مرة تأخذ 6 ومرة تأخذ 7، فماذا نعطيها؟ نعطيها 6. لماذا لا نعطيها 7؟ يمكن هذه الأخت الشقيقة تأخذ هذه 7 ثم إذا طلبناها ما ترد لنا النصيب، صح أو لا؟ إيه يعني أخذ المال الناس يأخذون لا يردون يد لامس، سهلة أخذ المال، ولكن أن تأخذه منه يعني تعطيه ما في إشكال، لكن تأخذه منه هذا فيه صعوبة، صح؟ هنا نقول 6 و7 أخذ 6. وكذلك عندنا الولد لأب الذي هو الخنثى مرة يأخذ 0 ومرة يأخذ 2 ومرة يأخذ 2، فماذا نعطيه؟ لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا، حتى أي نعم ما نخاف نعطيه ثم يحرق هذه الدراهم، يعني يذهب بها، فلذلك لا نعطيه شيئا ونقول له ننتظر بس متى ما اتضحت حالك نعطيك نصيبك. فالموقوف 2، الموقوف 2، 6 و6 يساوي 12، اخصمها من 14 التي هي الجامعة فيكون الموقوف 2. فهذه فيما إذا رجيت اتضاح حاله، إذا رجي اتضاح حاله. وأما إذا لم يرجى، تصور أنت يا شيخ تفضل، وأما إذا لم يرجى اتضاح حاله، إذا لم يرجى اتضاح حاله، ما معنى لا يرجى اتضاح حاله؟ يعني هذا ولد الأب هذا كبير كبير ولا نرجو اتضاح حاله، يعني ما في مستقبل أن نقول قد يبلغ ثم يتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى، لا، فلا نرجو اتضاح حاله. فالعمل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنك تعطيه ماذا؟ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. صورة المسألة نفس المسألة تماما، زوج واخت شقيقة وولد أب، تفترض مسألة الذكورة وهو أن يكون أخ لأب، زوج نصف واخت شقيقة النصف وولد أب ليس له شيء، استغرقت الفروض. وإذا افترضنا مسألة الأنوثة فتكون أخت لأب، صح أو لا؟ أخت لأب، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب، الأخت لأب لها السدس تكملت الثلثين، صارت المسألة من ستة وسهام، وإذا جمعناها تكون 7، فعادت المسألة إلى 7. إلى هنا السبيل واحد، 7 و2 بينهما تباين. فإذا كان بينهما تباين تضرب 7 في 2 يكون 14، اقسم 14 هذه على أصل كل مسألة، اقسمها على 2 يكون 7، واقسمها على 7 يكون 2، فهذا جزء السهم، هذا جزء السهم. وتكمل قال لتجنب الكسر نضرب جزء السهم في 2. طيب يقول لتجنب الكسور في المسألة ضرب جزء السهم في اثنين. هذه خطوة جديدة، هذه الضرب في اثنين هي خطوة جديدة تكون في هذه الصورة، وهي إذا لم يرجى اتضاح حاله، إذا لم يرجى اتضاح حاله فإننا إذا استخرجنا أصل المسألة فإننا نضربه في اثنين. لماذا نضربه في اثنين؟ لأننا سوف نورث الخنثى من المسألة الأولى نصفها، ومن المسألة الثانية نصفها، وكذلك الوارثون الآخرون سوف يتفاوت ميراثهم. فما العمل؟ سوف نجمع لهم ميراثهم من المسألتين، من المسألتين، بحيث أن الجميع يأخذ متوسطا، يأخذ متوسطا بين نصيبيه إن كانت تتفاوت، ويتبين هذا بالمثال. طيب، نقول ضربنا المسألة التي هي أصل الجامعة، ضربناها في اثنين التي هي 14، 7 في 2 14، ونضربها في 2 يكون 28. 14 في 2 28. كيف صارت 14؟ لما ضربنا في 2. لماذا ضربنا في 2؟ لأننا سوف نورث الجميع من مسألتين، من مسألتين، ولهذا نضرب الجامعة في 2 ونضرب في سهامهم أيضا في 2، وهذا سوف نمثل له أمثلة أخرى إن شاء الله. 14 في 2 28، و14 في 1 14 على الراجح، و14 في 1 14 أيضا، و14 في 0 0. وكذلك في المسألة الأخرى، في المسألة الأخرى التي هي مسألة إيش؟ مسألة الأنوثة، مسألة الأنوثة، تحصل لنا جزء السهم 4، فنضرب 4 في 7، 4 في 7 كم يكون؟ 28، و4 في 3 12، وكذلك التي تليها، و4 في 3 4 في 1 4. الآن صار عندنا تفاوت بين النصيب هنا والنصيب هنا. العمل فيما إذا رجي اتضاح حاله أننا نعطيهم اليقين ونوقف الباقي، أليس كذلك؟ هنا لا، هنا يقول نصيب الوارث يساوي مجموع سهامه من المسألتين تقسيم 2. كيف؟ تقول 14، الآن الجامعة 28، 14 و 12 كم يكون؟ 14 و 12 26، تقسيم 2 13، 14 و 12 كذلك 26، تقسيم 2 13، 0 و 4 4 تقسيم 2 2. وبهذا أخذ كل وارث من هؤلاء، كل وارث من هؤلاء أخذ المتوسط، أخذ المتوسط، يعني بين نصيبه في المسألة الأولى ونصيبه في المسألة الثانية، ونصيبه في المسألة الثانية. وهذا هو ميراث الخنثى إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. طيب، السؤال، ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أي المسألتين؟ المسألة الثانية هذه إذا لا يرجى اتضاح حاله، ولا إذا كان يرجى اتضاح حاله؟ نرجع على كلامه، قال: وإن بال منهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذه أيهما؟ هذه لا يرجى اتضاح حاله. إذن هذا الإطلاق، هذا الإطلاق أن جميعها تحل بهذه الطريقة في المذهب ليس هكذا، يعني في معتمد المذهب هم يفرقون بين رجاء اتضاح الحال وعدم رجاء اتضاح الحال. وأما الذين لا يفرقون هكذا، الذين يقولون في الجميع يعطى نصف ما له، فهم المالكية، هم المالكية. طيب، نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر، ولعلنا بعد الصلاة نجيب على المثال رقم 60، ثم ندخل على الباب التالي الذي هو باب ذوي الأرحام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.